ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يوفون بالنذر أي بالواجبات. وأما الذي يوجبه الإنسان على نفسه فهو المكروه المنهي عنه، أما الذي أوجبه على نفسه فإنه مكروه، أما الذي أوجبه الله. ولهذا قال الله يوفون بالنذر، وقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، أي ما فعلتم أيضا من واجب، وما أنفقتم من واجب فإن الله جل وعلا يعلمه. نعم. فهذا هو التوجيه عندهم بين الأحاديث المنهي عنها، نعم، النهي عن النذر، والأحاديث التي تمتدح والآيات التي تمتدح النذر. وبعض العلماء فصل أيضا تفصيلا آخر فقال إن الممتدح في هذا هو الموفي بالنذر فقط، ليس المبتدي للنذر. إن الممتدح هو الموفي بالنذر لا المبتدي بالنذر، فإنه الإنسان إذا نذر لله فإن الله جل وعلا يوفي، فإنه إذا أوفى بنذره امتدحه الله. نعم، امتدحه الله لأنه صار واجبا عليه. وأما قبل ذلك فإنه منهي عنه، فإنه منهي عنه. إذن هذا هو التفصيل عند بعض العلماء. وبعض العلماء فصل تفصيلا آخر فقال إن النذر الممتدح إنما هو النذر المطلق وليس النذر المشروط، كما تعلم أن أقسام النذر خمسة كما عند الفقهاء. نعم، النذر المطلق هو أحدها، وعندنا نذر اللجاج ونذر الغضب ونذر الشرط. النذر المطلق هو الممتدح. ما هو النذر المطلق؟ النذر المطلق هو الذي الإنسان يبتدئه من نفسه دون شرط، فأن يقول مثلا لله علي أنا أعتكف في شهر رمضان هذا العام، هذا مطلق من غير قيد، هذا هو الممتدح، هذا ممتدح وليس منهي عنه. والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنما يستخرج من بخيل هذا الذي يكون مشروط، مثل ماذا؟ إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتكف. نعم، إن أعطاني الله كذا لله علي أن أفعل كذا. فقالوا إن النذر المطلق لم يدخل في النهي وإنما في الذم، وإنما الذي دخل في الذم هو النهي، هو النذر، النذر المشروط أو النذر الذي يكون في اللجاج والمغالبة والمغاضبة ونحو ذلك. هذا هو التفصيل. وجماهير أهل العلم على الكراهة فقط ليس على التحريم، لم يذهب إلى التحريم إلا بعض أهل الحديث، ولم يثبت على ابن تيمية رحمه الله أنه يحرمه ويرى التحريم. نعم، هو كأنه يعني يشدد فيه ويميل إلى التشديد لكنه لا يوصل إلى التحريم ولم يثبت عنه، لكن هذا هو مذهب بعض أهل الحديث كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، لكنه لم يثبت عن ابن تيمية، وقد نسب إليه جلة من أهل العلم يعني المعاصرين خاصة نسبوا إلى ابن تيمية أنه يرى التحريم. هذا غلط، لم يثبت عن ابن تيمية، والذي في كتبه هو أنه مكروه، يقول هو كراهة، حكمه الكراهة، ولم يثبت عنه التحريم. وإن كان ذكره لكنه لم ينسبه لنفسه، وذكر قول التحريم لكنه لم ينسبه لنفسه. إذن عندنا هذه التوجيهات كلها في توجيه بين الأحاديث الناهية عن النذر وأنه مذموم، وبين الآيات التي امتدحت النذر. واضح؟ نعم. وقول الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال الله جل وعلا هذه الآية تشهد لمن قال بأن لمن قال أو أنا أذكر لكم الآية وأنتم بينوا استدلالا لمن هي. قال الله جل وعلا في وصف الحجاج قال وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، الواجبات. نعم، قال وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هم في نذر بالحج، الحجاج لا ينذرون. إذن هذا توجيه لمن قال بأن النذر الممتدح في الآية هو الواجبات، الواجبة في الشرع وليست من الإنسان نفسه. نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها ما نذر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يستطيع فعلها ولا تشغله عما هو أفضل منها لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما في لا يمكن أن تكون هناك عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب فيها ولا يفعلها ولم ينشغل بأفضل منها، لا يمكن هذا. بل الرسول صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وأعلم الناس، نعم، فإن دعا إلى عبادة ولم يفعلها فقد انشغل بأفضل منها، فقد انشغل بأفضل منها. لماذا لم ينذر الاعتكاف في رمضان؟ ولماذا لم ينذر الصيام؟ ولماذا لم ينذر العمرة؟ ولماذا لم ينذر الحج؟ ولماذا لم نعم؟ فدل هذا على أنها فعلا ليست يعني هي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابة كذلك ما نقل عنهم أنهم كانوا ينذرون، ما نقل عنهم أنهم كانوا ينذرون النذر المطلق هذا، ما كان. حتى عمر بن قال إن نذرت نذرا في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال أوفي بنذرك. فما نقل عنهم أنهم كانوا ينذرون، بخلاف الصدقة كانوا يتصدقون، خلاف العمر، بخلاف الحج، بخلاف قراءة القرآن، هل كانوا يفعلونها؟ لكن ما هذه عبادة، يعني عبادة امتدحها الله جل وعلا بهذا الامتداح وبهذا الثناء، يفون بالنذر ويخافون يوما، نعم، ولا ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يفعلها، ولا ينقل عن أمهات المؤمنين أنهن كنا يفعلن هذا، ولا ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا ويكثرون هذا، نعم، بعبادة مطلقة، نعم. فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها؟ دل على أن فعلا في الأصل هو الذم، هذا هو الأصل. لكن الإنسان إذا نذر فإنه يجب عليه أن يوفي، وإذا أوفى يمتدح ولا ما يمتدح؟ يمتدح. ولهذا اليمين إذا حلف الإنسان على أن لا يفعل شيئا ثم وجد المصلحة وليس الواجب، والمصلحة أن يفعله، ما هو الأفضل؟ ها؟ أن يحنث في يمينه ويكفر. يمتدح ولا ما يمتدح في هذا؟ يمتدح. إذن هو يمتدح مع أنه حنث، فهذا دليل على أن أصل النذر هو مذموم، ولا إلا على من قال بأن النذر هو الشيء الواجب، هذا لا إشكال في الواجبات، يعني تسمى الواجبات في الشريعة تسمى نذرا، هذا لا إشكال، هذا لا يدخل معنا في الخلاف. لكن ما على قول من قال بأن النذر المقصود هو النذر المطلق، نعم، هذا فيه هذا فيه إشكال. لكن على من قال بأن الله امتدح الذين يوفون بالنذور الواجبة، هذا لا إشكال عليه، هو داخل في هذا، هو الآن أتى بالواجب، وكل من أتى بواجب فإنه يمتدح، كل من أتى بواجب سواء أوجبه على نفسه أو أوجبته الشريعة هو يمتدح، لأنه أطاع الله، هو أطاع الله جل وعلا، نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، أن يعصي الله فلا يعصي. قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال: من نذر أن يطيع الله. إذن أصل النذر، نعم، ما هو مرغب فيه، ما قال صلى الله عليه وسلم انذروا ثم أطيعوا، وإنما جعلها على سبيل الشرطية. من نذر أن يطيع الله فليطعه. أصل طاعة الله جل وعلا هل تحتاج إلى شرط؟ تحتاج إلى شرط؟ ما تحتاج إلى شرط. إذن هذا هو المقصود به ما أوجبه الإنسان على نفسه، وليس المقصود بها طاعة الله جل وعلا المطلقة. طاعة الله المطلقة هذه واجبة، وتختلف ما بين مأمور وما بين مستحب. لكن من نذر أن يطيع الله جل وعلا بشيء مستحب فليطعه، لأنه أوجبه على نفسه، أوجبه على نفسه. ثم انظر المعنى الآخر عندما قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال: ومن نذر أيضا كذلك أن يعصي الله فلا، المعصية غير مرغب فيها مطلقا كذا. ومع ذلك ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فلا يعصيه. إذن هذا النذر سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر المعصية، سماه نذرا وهو معصية. نذر أن يشرب الدخان، هذا معصية كذا، ومع ذلك سمى صلى الله عليه وسلم نذرا، إذن هو إيجاب. ولكن رسول الله قال: فلا يعصيه، فلا يعصي، أي لا لا لا, لا يأتي بهذا النذر. وقد اختلف العلماء في كفارة النذر، هل هي واجبة؟ اتفق العلماء على أن إذا نذر المعصية أنه لا يأتي بها، هذا باتفاق العلماء. نذر أن يشرب الدخان لا استجابة لهذا. لكن هل تجب الكفارة عليه؟ قولان لأهل العلم، الصحيح هو قول الحنابلة أن عليه الكفارة، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنها تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه نذر، لأنه يمين. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قال فرأى غيرها خيرا منها، ولا شك أن الطاعة خيرا من المعصية، ترك المعصية خير من المعصية. إذن هذا هو الصحيح، هذا هو المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصحيح. نعم. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون بالجن. لماذا يعلق المؤلف تعالى على هذا الباب؟ لأنه هو باب الذبح لغير الله، هي نفس العبادة، هي نعم. كما قلت في أول الدرس أن المؤلف رحمه تعالى إنما أتى بهذا لأنه هو هذا الذي ابتلي به الناس في زمنه رحمه الله تعالى. نعم. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أيضا رجع المؤلف يضرب مثال آخر في عبادة تصرف لغير الله جل وعلا، فقال من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة عبادة، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذا لا شك أنها عبادة. إذن لما استعاذ بربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذن هي عبادة، وهي الالتجاء إلى الله جل وعلا من العياذ، وهو اللجوء إليه جل وعلا. ولهذا قال من الشرك الاستعاذة بغير الله. نعم، لا شك أنه من الشرك أن يستعيذ الإنسان بغير الله، إذا اعتقد أنه يقدر مثل ما يقدر عليه الله جل وعلا، هذا هو يعني، فاستعاذ بشيء لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. نعم، فهذا لا شك أنه من الشرك، أو أنه استعاذ به استعاذة قلبية. نعم، وهو يعتقد أن هذا المستعاذ به إما صنم أو حجر أو إنسان أنه يفعل ما يفعله الله جل وعلا، وأنه بذاته يفعل دون أن يكون الله جل وعلا له سلطة عليه، فهذا شرك أيضا. لكن الاستعاذة بغيره فيما يقدر عليه المخلوق، نعم، هذا لا إشكال فيه، جائز أن يستعيذ الإنسان. نعم، فأن يأتي لك اللص ثم تأتي إلى إلى إلى إلى ضابط أو إلى شرطي أو إلى جماعة فتقول أعوذ بكم من هذا الشخص، لا إشكال فيه، لأن هذه الاستعاذة إذا بشرط أن لا يعتقد في قلبه بهم، لكن إذا كان هذا فقط هو استعاذة من اللجوء بالمعنى اللغوي، هذا لا إشكال فيه. وإن كان بعض أئمة الدعوة يقول بأنه لا يصرف هذا اللفظ، لا يقال هذا اللفظ غير، وهذا غلط، هذا خطأ أبدا، هذه الألفاظ مجملة، كل الألفاظ مجملة، هذه كل الألفاظ مجملة. يجوز أن يقول أصلي لك، يجوز أن يقول أصلي لك، أو لا ما أنا أدعو لك، كل الألفاظ مجملة. فنسأل ما في قلبك، نعم، نسأل ما في قلبك، ما هو؟ فالصلاة معنى الدعاء، والصلاة معنى الصلاة المخصوصة، والاستعاذة التعبدية مخصوصة، والاستعاذة العامة معلومة. فالشاهد أن هذه الألفاظ هي قوالب فقط، هي قوالب للمعاني، ونرجع إلى ما في قلبه. وكذلك لو أن شخصا جاء إلى حجر وقال أستعيذ بك من هذا الشر، من الشر، إلى حجر، كيف هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون له معنيان، أليس كذلك؟ ولا ينبغي أن يستفصل في معنى، صح ولا لا؟ نعم، لا يستفصل، لأن هذه عبادة، لا يمكن هذا الحجر أن يفعل، أو شجر، أليس كذلك؟ إذن حتى الاستعاذة نقول بأن أخطأ ما أو هو مرجوح من قال بأن الاستعاذة لا تطلق إلا على الله جل وعلا فقط. نعم، وأن هذا لفظ مخصوص شرعي لا يقال، هذا مرجوح. قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم، هذا كان ديدن الجاهلية، إذا دخلوا واديا أو مكانا، نعم، في صحراء أو في مهيعة أو في مسبعة أو نحو ذلك، كانوا إذا أرادوا أن يجلسوا استعاذوا بعظيم هذا الوادي أو بعظيم هذا المكان من الشر، سواء من شرور الجن أو شرور غيره. نعم، وكلمة معروف نعوذ بعظيم هذا الوادي من كل ذي شر. فنزل قول الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعني معناه أنه كان معروفا عظيم هذا المكان، نعم، برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي هؤلاء المسلمين زادوا الجن رهقا. والرهق هو القوة والاستكبار والعناد، يعني لما شافوا الإنس، الأصل أن الجن يخاف من الإنس، هذا هو الأصل، الأصل أن الجن هو الذي يخاف من الإنس، ما هو الإنس هو الذي يخاف من الجن. نعم، فلما خاف وجد الجن أن الإنس يخافون منهم زادوهم رهقا. وقيل لا، وقال قتادة وغيره من السلف أن زادوهم رهقا أي زادوهم إثما، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم إثما، لأنه لا يجوز أن يعوذون بهم. وقيل أيضا هو القول الثالث مسألة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي خوفا، زادوهم هم خائفون فلما استعاذوا بهم ازدادوا خوفا، كما في حديث عبد الله بن عكيم من تعلق بشيء وكل إليه فزادوهم خوفا وهلعا. والمعاني كلها هذه متقاربة لا إشكال فيها، هو اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، لا هو فعلا فيه إثم، وهو فعلا يؤدي إلى استكبار الجن، وهو يؤدي أيضا إلى خوف الإنس، لا إشكال في هذه كل هذه المعاني صحيحة. نعم. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. نعم، قال من نزل منزلا فقال، من نزل منزلا أي مكانا، سواء كان مكانا بيت أو مكان يعني صحراء أو نعم، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله، إذن هذه استعاذة لله بالله جل وعلا، إذن هي عبادة. قال أعوذ ويلتجئ بكلمات الله التامات، وكلمات الله شاملة للكونية وكلمته الشرعية، يعني هو مطلق صفة الكلام. نعم، فهو استعاذة بكلام الله جل وعلا. قال من شر ما خلق، من شر ما خلق أي من شر ما خلق، فإن الشر إذا كان فيه فإننا نستعيذ به. من شر ما خلق، كل ما كان فيه شر من المخلوقات فإني أستعيذ به. وقوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، تقول لم يضره هذا غلط، يظل لم يضره فتح الراء، لم يضره شيء حتى يرحل من ذلك، وهذا فيه فضل من الله جل وعلا، وهو أن هذه الكلمات نعم تحفظ قائلها، تحفظ قائلها، وهذا من الأشياء التي تبين أو من الأدلة التي تبين لنا محبة الله جل وعلا لعبده المؤمن، نريد أن يحفظه من ذي السموم ومن الأشرار ونعم، فالله جل وعلا يحب أن يحفظ ابن آدم، فدله على هذا الشيء الذي لا يمكن أن يستدل عليه بالعقل، فقال قل هذه الكلمات فتحفظ. ولهذا ذكر أبو العباس القرطبي في شرحه على مسلم عند هذا الحديث في شرح المفهم كتابه المفهم ذكر هذا، فقال وهذا شيء معروف بالشرع والقدر، يقول وقد جربته بنفسي فكنت أحرص عليه فتركته مرة فلدغت فلم أنتبه إلا وأنا فتذكرت فإذا بي لم أذكر هذا الذكر. ومعنى لم يضره شيء مو معنى لم يصيبه، وإنما حتى لو أصابه لم، ولم يقل لم يصيبه شيء، وإنما قال لم يضره شيء، لم يضره شيء يعني لم يصبه شيء، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة، أن الله جل وعلا تكفل بحفظ من قال هذا الذكر. قال من شر لم يضره شيء، وهذه شيء نكرة في سياق النفي، وهذا يدل على العموم، لم يضره أي شيء، لا مضرة حسية ولا مضرة معنوية ولا، وهذا من فضل الله جل وعلا. قال حتى يرحل من منزله ذلك، إذن هذا مؤقت، هذا مؤقت. نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله. نعم، وقد استدل على هذا العلماء بأن كلام الله جل وعلا غير مخلوق. نعم، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية، هذا في كتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية، نعم الزنادقة، نص على هذا وقال إنه لا يجوز أن يستعاذ المخلوق، هو أول من استدل رحمه الله تعالى بهذا الدليل، قال لا يجوز الاستعاذة بغيره، لو كان الكلام مخلوقا نعم لم يجوز الاستعاذة بالمخلوق. نعم. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ثم قال المؤلف تعالى: لا زال المؤلف يضرب أمثلة على العبادات. فقال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. والاستغاثة كذلك هي عبادة. الاستغاثة عبادة، العبادة التي تكون في القلب والتي يعتمد فيها الإنسان على ربه اعتمادا كاملا لا تكون إلا لله جل وعلا، وصرفها لغيره شرك أكبر. فإذا اعتقد في هذا المستغاث غير الله جل وعلا أنه قادر على كل شيء وأنه يفعل كل شيء وأنه ليس فقط سبب من الأسباب بل هو مؤثر بنفسه، فهذا هو ضابط الشرك الأكبر الذي تكرر معنا. ولهذا الاستغاثة بغير الله جل وعلا فيما يقدر عليه المخلوق لا شك فيها، لا إشكال فيها، وهي جائزة. والله جل وعلا حكى هذا الشيء عندما قال في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فهذا أثبت أن الاستغاثة تكون لغير الله جل وعلا، لكنها في حق من كان قادرا على فعل هذا الشيء، على من كان قادرا على هذا الشيء. أما من لم يكن قادرا على هذا الشيء بأن يستغيث مثلا بشخص أن ينزل المطر، أو يستغيث بشخص غائب لا يراه على أن ينصره، فهذا لا شك أنه لا يكون إلا لمن إلا لله جل وعلا. قال: ولا تدعو من دون الله. المؤلف قال: أو يدعو غيره. هذا عموم بعد خصوص. المر معنا عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام، هذا أيهما؟ عشان أدري أنكم ما نمتوا بس. ها ها، عطف العام على الخاص. نعم، عطف العام على الخاص. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعوه. الاستغاثة جزء من ها من الدعاء، أو الدعاء جزء من الاستغاثة. الاستغاثة جزء من الدعاء، فهو إذن عموم بعد خصوص، وعطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص. قال: وقول الله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هذا فيه نهي، لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا من كثير من القرآن: لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا ولا نفعا. يذكر يعني النفع واضح، ان الواحد يروح لم واحد يعني ينفعه، لكن يروح لم واحد يضره. يعني كان الانسان يعني لا ياتي مثل هذا. وهذا يدلك على ان الانسان كلما تعلق بغير الله كلما هلع قبل ان يرجو. يعني الانسان اذا تعلق بغير الله ما هو يرجو، بل يخاف منه، يخاف منه اكثر مما يرجو. وأن ترون الآن تعلق كثير من الناس بالجن وكذا، نعم، تجدهم يخافونهم أكثر مما يرجونهم. يعني هو لا يريد أن يتعبد لكنه يريد أن يفتك من شرهم. وهذا قول الله جل وعلا: فزادوهم رهقا. وهذا من عقوبة الله جل وعلا للوثني ولغير الموحد، أنه يضر وأنه يعني يعتقد ضره ويعتقد نفعه، وهذا شيء مشاهد وموس. قال: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. سبق أن الظلم هو أعلى أنواع الظلم، هو الشرك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله. قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يمسسك الله بضر، لم يقل الله جل وعلا: وإن يضرك الله. الله جل وعلا لا يضر، لأنه ليس من الأدب هذا تقول إن الله يضر. لكن الله جل وعلا قال: وإن يمسسك الله بضر، ثم قال: وإن يريدك بخير. الله جل وعلا أنه يريد الخير للإنسان لكنه لا يريد الشر، ولكن الشر هذا كما قلنا في الدروس الماضية، نعم، الشر مراد لغيره لا لنفسه. الله جل وعلا يمسسك بضر من أجل أن يرى إخباتك. إذن هذا المس صار لك خيرا أو صار لك شرا؟ صار لك خيرا، يبتليك الله جل وعلا به ليرى صدقك. فقال: وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم. نعم. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. مؤلف قال باب من أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فجاء بالآيات التي فيها الدعاء ليشمل الاستغاثة وغيرها. نعم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، الآيتان. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. نعم، كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، وهذا كثير المنافقون كانوا كثر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يؤذون رسول الله ويؤذون المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، أي نلتجي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحتمي به من هذا المنافق الذي أذانا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وهذا على ظاهره، هو الرسول صلى الله عليه وسلم أوجههم إلى ما هو أفضل في اللفظ، وليس المقصود به أنه لا يستغاث مطلقا بأحد. نعم، لأن سبق لنا الآيات الواضحة: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فلا إشكال استغاثة هذه لا. ولا يدخل هذا النسخ، العبادات لا يدخلها النسخ، لا يدخلها النسخ، العقائد باب العقائد لا يدخله النسخ، وتعظيم الله وتوحيده لا يمكن يكون في زمن يجوز وفي زمن لا يجوز. فالشاهد أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذا اللفظ قال: جئنا نستغيث بك، كرهها كما هي عادته. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتينا إن شاء الله باب: لا يقول أحدكم عبدي وفتاي. نعم، وقد انعقد الإجماع على جوازه، فجوز الإنسان يقول لمولاه يا عبدي، لعبده، ويجوز للعبد أن يقول لسيده يا مولاي، هذا باتفاق المسلمين بالإجماع المسلمين. ولكن الكراهة فقط على اللفظ وعلى ما يقع في النفس وما يقع في القلب فقط، إن وقع في قلبك شيء أو كذا، وتحسين الألفاظ مناسب وجيد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نعم، وجههم إلى تحسين اللفظ، وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يطروه أيضا. عندما قال له يا سيدنا قال السيد الله، وقد انعقد الإجماع على أن يقال يا سيدنا، انعقد الإجماع على هذا، تقول يا سيدنا ويا سيدي، انعقد الإجماع على هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار، قال: قوموا إلى سيدكم. فهذا هو المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر، وهو أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله، سواء كان مرة الضابط السابق قولا أو فعلا أو اعتقادا، هذا اللي ضابط اللي ذكره لنا المؤلف. وهو أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. فهمت هذه الأبواب الثلاثة التي والى المصنف بيانها. فإن النذر عبادة مدح الله الموفين به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر الطاعة، وكل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة. فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والنذر من ذلك. وكذلك أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلها، وبالاستغاثة به في كل شدة ومشقة. فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد، وصرفها لغيره شرك وتنديد. والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء الدعاء عام في كل الأحوال. وش الأحوال؟ في المنشط، في المكره، في الخوف، في الأمن، في المرض، في هذا عام. لكن الاستغاثة لا تكون إلا في حال الشدة. والاستغاثة هي الدعاء لله في حالة الشدائد، فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده، وهو المجيب لدعاء الداعين، المفرج لكروبات المكروبين. ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم، أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه، قال: استغاث فيما لا يقدر، هذا هو الضابط، أو استغاث فيما لا يقدر. نعم. أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. وكما أنه خرج من الدين فقد تجرد أيضا من العقل، فإن أحدا من الخلق ليس عنده من النفع والدفع مثقال ذرة. وهذا أضبط عندما نقول ما لا يقدر عليه إلا الله، أضبط مما لا يقدر عليه. العبارة هذه قلقة، من فيما لا يقدر عليه كذا، هذه قلقة محتملة، لكن الأسد في اللفظ هو من استغاث بغير فيما لا يقدر عليه إلا الله. استغيث بأن يحيي موتى، استغيث بأن يغفر ذنوبه، استغيث بأن مثلا يدخله الجنة، يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. لا عن نفسه ولا عن غيره، بل الكل فقراء إلى الله في كل شؤونهم. نعم. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذا المؤلف رحمه تعالى بدأ في يعني بيان عظم الشرك، عظم اسم الشرك، وأنه عقوبته عظيمة، ثم بدأ أيضا بالأدلة على أن الله هو المستحق للتوحيد وأنه لا يشرك معه. الآن هذا الباب من أراد أن يبين براهين وأدلة التوحيد. ما هي أدلة التوحيد؟ نحن نتكلم عن التوحيد من أول شيء. الآن أخذنا حكمه، ثم أخذنا فضله، ثم أخذنا ما يناقضه. نعم. طيب، ما أدلة التوحيد؟ ما أدلة هذا التوحيد الذي ندعو إليه وأخرجنا من الإسلام من لم يكن في قلبه؟ ما أدلته؟ أراد المؤلف الآن أن يبين أدلة هذا التوحيد. فقال: أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ الدليل على أن الله لا بد أن يوحد وأنه المستحق للتوحيد أن ما في أحد يخلق غيره، أن لا أحد يخلق إلا هو جل وعلا. قال: وهم يخلقون كذلك ولا يستطيعون لهم نصرا. كذلك لا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ولا يستطيعون أن ينصروا غيرهم. قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. تدعون من دون الله جل ما يملكون من الشيء القليل، والقطمير هو الغشاء الذي يكون على النواة، على نواة التمر، وقيل هو الخيط الذي في الوسط، فهذا شيء يسير. بل إن الله جل وعلا حكى ما هو أشد من هذا عندما قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابة. هذا في الخلق، هذا في الخلق، أصغر المخلوقات المرئية التي يراها الناس ويعلمها في كل مكان وفي كل زمان، لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له. هؤلاء لا، ليس الناس، وإنما هؤلاء الأرباب كلهم. لو اجتمع هؤلاء الأرباب، اترك الناس، هؤلاء الأرباب الذين اتخذهم الناس أربابا، لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا، فكيف بالواحد أن يخلق ذبابا؟ قال: ولو اجتمعوا له. ثم قال: هذا هو يعني النفع والضر، هذا هو قول الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هذه الأرباب التي تريد أن تخلق الذباب، لو أن الذباب أخذ منها الأرباب هذه شيئا ما استطاع أن يأخذه منه، وما استطاع أن ينقذ هذا الشيء منه، ما استطاع أن يسترد حقوقه من هذا الذباب. قال: وإن يسلبهم الذباب، حتى قوله يسلبهم، السلب لا يكون إلا بالقوة والغلبة، ما هو حتى بالسرقة والخفة، وإنما السلب يكون بالقوة والغلبة. يعني هذا الصنم أمامه يأتي الذباب ويأخذ منه ويسلبهم الذباب شيئا. قال: لا يستنقذوه منه. كذلك ما قال لا يرجعوه ولا وإنما قال لا يستنقذوه منه. تعلمون الإنقاذ يكون في الشيء الموجع، يعني مهم مهتم الصنم يقول الله ناهي الشيء هذا ما أبي، لا، هو يريد الإنقاذ لكنه لا يستطيع. ما قال ولا لا يلتفتون إليه أو لا يرجعون إليه أو لا يبحثون عنه، لا، قال لا يستنقذوه منه. ودلالة لا يستنقذوه منه فيها زيادة أيضا طلب السين والتاء، لا يستنقذوه، ما قال لا ينقذونه، وإنما يريدون الطلب، في هناك محاولة طلب، نعم، أن يستنقذوه ولا يستطيعون. الكلمة عجيبة من عدة وجوه. قال لا يستنقذوه منه، هذا الشيء المسلوب الحقير من هذا المخلوق الحقير لا يستنقذه منه هذا الرب. عجبا، ربا تبول عليه الثعالب، هذا عجيب، هذا لا يستنقذه. قال الله: ضعف الطالب والمطلوب. من هو الطالب ومن هو المطلوب؟ ضعف الطالب الذي هو الصنم، والمطلوب الذي هو الذباب. كلهم ضعفاء، ضعف الطالب والمطلوب، الطالب ضعيف والمطلوب ضعيف، وأنتم أيها الداعين أكبر منهم وأقوى منهم، كيف وقيل لا، بأن ضعف الطالب والمطلوب ليس هذا، وإنما ضعف الطالب والمطلوب هذا استئناف وانتهاء المثل، أي ضعف الطالب الحقيقي وهو الذي أريد به المثل، وهو الداعي لغير الله جل وعلا، هذا المشرك. ضعف الطالب الذي هو المشرك، والمطلوب الذي هو الصنم. ما وجه ضعف الصنم؟ ضعفه واضح، لكن ما وجه ضعف الصنم، ضعف الداعي؟ ضعف الداعي بخفة عقله، ضعف وطيشان عقله، كيف تدعو هذا الشخص؟ ضعف الطالب والمطلوب، الطالب الذي يدعو هذا الصنم، كيف يدعو هذا الصنم؟ وعلى كلا القولين كلها تؤدي إلى ضعف الأرباب وضعف الداعين لغير الله جل وعلا. ولهذا قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا هو الواقع، ليس كذلك؟ لا، الله جل وعلا افترض آخر غير موجود. قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما استجابوا لكم، سواء كان موتى أو كانوا أصناما وأحجارا، ما استجابوا لكم. ثم قال الله جل وعلا شيئا عجيبا آخر لا يعرفونه إلا من الوحي، قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذه الآيات فيها براهين على التوحيد، على توحيد الله جل وعلا. نعم. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. لا، هي رباعيته بفتح الباء، طبعا ضبط عندكم خطأ، فتح الباء فتح الراء وتخفيف الياء، رباعيته كسر العين، رباعيته، هذا هو الأفصح، والإنسان له أربعة أسنان رباعية. نعم. وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. نعم. قال في الصحيح عن أنس عن رسول الله أنه يوم أحد وشج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ويعني أدمي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهذا فيه دليل على أنه عبد وأنه بشر كالبشر، يصاب ويمرض ويمرض نعم، ويفيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبتلى. فالإنسان الطائع إذا صار له كل يوم مشكلة وكل يوم ماذا، وما يدري، يجي لما أحيانا بعضنا يأتوني بعض الصالحين يقول: أنا ما أدري ليش، أنا أكيد عندي معصية، أكيد أنا كل يوم في مصيبة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم شوف ماذا يأتي في كل يوم، هذا أحسن الظن بربك، الله أراد أن ينزكيك وأن ينجيك وأن يرفع درجاتك من الخطأ. هذا الوارد الذي يأتي الناس، بعض الناس الحين يعني ما يستقيم، يقول: والله أنا قبل استقامة وأنا ماشي داوي أموري، والله ما عندي ضيقة صدر ولا عندي هم ولا غم ولا، ومن استقمت وأنا، هذا وارد من الشيطان، وود الشيطان لو لم يظهر منك إلا بهذا. هذا الوارد أفضل للشيطان من كثير معاصيك السابقة، يعني لو علم الشيطان أن سيأتيك الوارد وستسلم له لجعلك تستقيم من أول يوم بلغت فيه، لأن هذا الوارد ما هو بسيط، وهو ساءة الظن بالله جل وعلا. كثير من الناس يعني كل ما جاء شيء، كل ما قال: والله أنا من استقمت وأنا أموري ما أدري إيش فيها، أنا اليوم كذا واليوم تهاوش مع كذا واليوم حصل لي في العمل كذا نعم، فتجده هذا من الشيطان، والله جل وعلا يبتليك. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا، فلا يعلمن، هذا قسم من الله مؤكد، والله لا يعلمن الله الذين صدقوا، هذا كلها ابتلاءات، هذه من أجل أن يختبر إيمانك. فما هو الواجب؟ هو أن تظهر الرضا والصبر، هذا هو الواجب، ولا تلتفت إلى غيرك، مش فلان ما قد صار له شيء، وفلان مبسوط، وفلان كذا، وفلان نعم. الله جل وعلا أعلم بما يزكي نفسك، قد يكون ذلك الشخص لو ابتلي لانحرف تماما، ولكن الله جل وعلا يتلطف بعباده، ولكنه لن يبلغ ما تبلغه أنت بكثرة مصيبتك وكثرة ابتلاءاتك وكثرة ما يصيبك. نعم. لا تنظر إلى الله جل وعلا بهذا النظر، وإنما أيقن بأن الله ما امتلاك إلا ليرفعك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المخلوقين؟ شج وكسرت رباعيته وأدميت عقبيه صلى الله عليه وسلم، وأصيب من البلاء ما لم يصبه أحد منه، من الذي يصاب بمثل ما أصيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا دليل نعم على أن أولا الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، ودليل على أن الإيمان ليس معناه أنك لا تبتلى. فلا يعلمن الله، هذا قسم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، معنى هذا غير صحيح. جواب هذا غير صحيح، هذا هو الجواب، سيبتلى المؤمنين. ولهذا قال الله جل وعلا في نفس السورة قالوا من الناس في سورة الحج قالوا من الناس من يعبد الله على حرف، على حرف يعني مرة بس تحرج شيء بس يدفع، فإن أصابه خير اطمأن به، قال لا والله الإيمان طيب والحمد لله الاستقامة زينة. ولهذا من الأخطاء الدعوية عند جماعة التبليغ نعم أنهم يوحون هذا المعنى إلى المستقيم، ويوحون هذا المعنى إلى الناس الذين هم يعني في ضلالة، فيقول يا أخي شفنا مبسوطين ومستنسين وحنا نكشت ومدري إيش ونطلع دائما يقول هذا الكلام، أنا سمعت أكثر من مرة في الحفلات وترى الاستقامة زين هذا نفلة وش رأيك يا فلان من حمل مستنسين، ما يصلح إعطاء هذا المعنى، ما يعطى إصلاح، وإنما إعطاء المعنى الصحيح هو أن يقول القلب يعيش حياة أخرى مع الله جل وعلا بس، أما الجسد فليصيبه ما يصيبه. نعم هذا هو المعنى الصحيح، لأن الله جل وعلا بإيمانك أخرجك من رق القلب، من رق القلب إلى غير الله، إلى العبودية لله جل وعلا فقط، هذا هو المطلوب. أما الابتلاء ما يصلح نعطي الناس رسالة ونجي لما الكافر نقول ترى كنت كذا وترى كلا أسلمت بيجيك كذا وتستانس وتنبسط وكذا، ما يصلح هذا. فمن حين ما يخرج من السجن يبتلى بلوى فيسجن، من حين ما يسلم يعني نعم قد يصيب بلوى فيسجن، فيقول أعوذ بالله وين الكلام اللي هم قايلين لي. لكن لو أنه ما قايل له أنك تخرج من رق الدنيا إلى ساعة الآخرة، الله جل هذه الحياة 20 سنة 30 سنة، لكن الحياة الأبدية آلاف وملايين السنين تعيش في النعيم المقيم، هذا هو المعنى الصحيح. لا أن نقول للناس والله خلاص راح إذا أسلم فهو أو إذا استقام يعيش حياة طيبة. قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه لا يفلحون أبدا، ولهذا أمة اليهود لعنت لأنهم قتلت أنبياء، كيف يفلح قوم يفعلون بنبيهم هذا؟ فنزلت ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك يا محمد صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء، هذا تدبير الله وأمر الله. وهذه الآية نزلت ليس لك من الأمر شيء عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أناس، صفوان بن أمية وثلاثة من من من من كفار قريش، دعا عليهم فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، فأصبح يلعنهم في الصلاة. فنزل الله جل وعلا قال ليس لك من الأمر شيء، أي الهداية بيد الله ليست بيدك، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أي لعل الله أن يتوب عليهم، أو يعذبهم أي إذا لم يرد هدايتهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذا من المعجزات، ولهذا هؤلاء الثلاثة أسلموا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مصداق لقول الله ليس لك من شيء أو يتوب عليهم، قدم التوبة قبل العذاب، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، ليس لك من الأمر شيء. وهذا دليل على أن الهداية تصل إلى أي شخص يريدها، وأن الله لا يحجبها عن أحد، وأنه يريد أن يتوب علينا، ولا يهلك على الله إلا هالك. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في الصلاة ومع ذلك يسلمون. إذن الهداية بيد رسول الله، ليست بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الهداية بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليست الهداية بيدك. وبهذا نعلم يعني هذا يغرينا بماذا؟ بالتكاسل ولا بكثرة الدعوة؟ يغرينا بكثرة الدعوة، وأن لا نقول والله فلان اترك عنك، فلان لا يهمك، فلان أعوذ بالله. لا، كل شخص جعل الله تعالى في قلبه بذرة إيمان وهي الفطرة، نعم، فضلا عما نشأ على الإسلام ولكن فيه العصيان، فهذا أقرب أن يكون مهتديا. نعم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، اشتروا أحسن عليك، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، هذا من الأحاديث العجيبة، هذا الحديث من الأحاديث العجيبة المتفق عليه. قال وفي عن أبي هريرة قال حين أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين، أي الذين لهم لك قرابة معهم. وهذا فيه فائدة، هو أن الإنسان يبدأ بالأقرب في الأقرب في الدعوة. كثير من الناس ينشغل بأبناء الناس وينسى أبناءه، وكثير من الناس ينشغل خارج البيت عن بيتي، تجد البيت أحيانا ما يعرفون يصلون، أحيانا يقعون في أخطاء، ومع ذلك منشغل عنهم بدعوة المسلمين، ويسافر إلى أماكن بعيدة، والبيت يحتاج إلى من يصحح معتقداتهم أو من يصحح عباداتهم وهكذا. قال الله أنذر عشيرتك الأقربين، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن استجاب لهذا الأمر مباشرة، فرقى على في رواية البخاري أنه صعد على الجبل ثم أصبح ينادي يا معشر قريش، هذه قرابته وهم عشيرته، ثم قال اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم أي إلى الله جل وعلا، بيعوها لله جل وعلا، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا تهمكم القرابة التي بيني وبينكم، فإنه ليست القرابة هي المنجية، وإنما المنجي هو الإيمان والإسلام. فقال فبدأ بأقاربه بعمه، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، إذن ما بقي أحد. وهذا فيه أعظم الأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به ولا يدعى، هذا في حياته يقول أنا لا أغني عنك يا ابنتي، معناه لا تدعيني ولا تسأليني ولا شيء، فكيف بعد ما مات؟ هذا من أعظم الأدلة على التوحيد، وعلى أن ما يفعل هؤلاء الجهلة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أنه منافي لهذا الحديث. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أغني عنك من الله شيئا، لو كان يغني عنه وكان تدعوه كذا فقالت أنت أدعوك فتستجيب لي نعم، فهو لا يملك إلا ما يملكه أو ما يملكه رب العالمين فقط، وأما ما عداه فإنه لا يملكه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته، فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره. فتقدم أن التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أكبر براهينه وأضخمها، فالمتفرد بالخلق والتدبير والمتوحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه هو الذي لا يستحق العبادة سواه. وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين ومن عبد مع الله، فإن جميع ما يعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغيرها كلهم فقراء إلى الله عاجزون، ليس بيدهم من نفع مثقال ذرة، ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والله تعالى هو الخالق لكل مخلوق، وهو الرازق لكل مرزوق، المدبر للأمور كلها، الضار النافع، المعطي المانع، الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء، وله يقصد ويصمد ويخضع كل شيء، وله يقصد أحسن لك وله يقصد ويصمد ويخضع كل شيء، فأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه في مواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله، فهو دليل عقلي فطري كما أنه دليل سمعي نقلي على وجوب توحيد الله وأنه الحق، ودليل كذلك على بطلان الشرك. وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم به رحمة فكيف بغيره؟ فتبا لمن أشرك بالله وساوى به أحدا من المخلوقين، لقد سلب عقله بعدما سلب دينه. فنعوت الباري تعالى وصفات عظمته وتوحده في الكمال المطلق أكبر برهان على أنه لا يستحق العبادة إلا هو، وكذلك صفات المخلوقات كلها وما هي عليه من النقص والحاجة والفقر إلى ربها في كل شؤونها، وأنه ليس لها من الكمال إلا ما أعطاها ربها من أعظم البراهين على بطلان إلهية شيء منها. فمن عرف الله وعرف الخلق ضرته هذه المعرفة إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له والثناء عليه وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأركانه، وانصرف تعلقه بالمخلوقين خوفا ورجاء وطمعا، والله أعلم. نعم، هذه المؤلفة أبدع فيه كعادته رحمه الله في سبك هذا الكلام العجيب، وهو أن هذا الباب فيه براهين على التوحيد، سواء كان توحيد الربوبية أو كان توحيد الألوهية، لأن براهين أدلة الربوبية كثيرة، براهين أدلة توحيد الربوبية كثيرة، منها ما هو في العقل، ومنها ما هو في الشرع، ومنها ما هو في الحس، ومنها ما هو في النظر، ومنها ما هو في النفس، أشياء كثيرة تدل على ربوبية الله جل وعلا. ومن أعظم ما الأدلة التي يجدها الإنسان هو هذه الفطرة التي غرست في قلب ابن آدم، كما قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالحاجة التي يجدها المرء في قلبه لا يستطيع أن يدفعها، ولهذا من أعظم ما يستدل به على توحيد الربوبية هو هذه الفطرة، وهي من أعظم الحجج لله جل وعلا على عباده. ما في أحد يقول والله نعجزت، أنا الصنم هذا مقتنع، ولا الشجر ولا البقرة ولا كذا أنا أجد في نفسي شيء، والناس استدلوا. نعم، نقول قلبك ماذا يقول؟ شفت الحاجة التي تجدها في نفسك أنت، ثق أنه يجدها كل آدمي. هذه الحاجة التي تجد أن الله جل وعلا هو الذي يستحق العبادة تجدها في نفسك، نعم، يجدها كل آدمي، سواء الملحد النصراني، المشرك اليهودي، الوثني، نعم، كلهم يجدون هذه الحاجة. ما هو أنت الحال وحدك، لأن الله جل وعلا قال: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. وإذ أخذ، وإذ لا تأتي إلى شيء في الشيء الماضي، وإذا أخذ من ظهورهم أي من آدم، أخرجهم كالذر كما قال ابن عباس، من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم، أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ فماذا قلنا؟ قلنا بلى، نعم، قلنا نحن بلى، كل الذرية قالوا بلى، شهدنا. فقال الله: أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. هذا هو سبب الأخذ الميثاق، يتسمى آية الميثاق، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، نشأنا احنا على هذا، ولا عمر أحد جنس ولا جانا السؤال على هذا، ما جانا السؤال على في بالنا هذا أن الصنم هذا ما هو إله وأن الله، ما جانا السؤال في هذا. لا، نفسك تجد نزاعا في هذا فأنت تنصرف عنه، كما قال الله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، وهي الفطرة، هذه الفطرة التي يجدها الإنسان في نفسه. نعم. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا. ودلائل التوحيد والقراءة فيها من أهم ما يكون القراءة في دلائل التوحيد، وأكثر أدلة التوحيد هي في القرآن، لا أطلبك أنكم تذهبون وتبحثون عنها، وإنما هي في القرآن. كثير من الناس لا يقف مع دلائل التوحيد في القرآن، إنما يقول الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض. هذه دلائل عجيبة وعظيمة، والله الخالق الرازق، هذه الآيات عجيبة، دلائل التوحيد في القرآن عظيمة، ولهذا عدت قل هو الله أحد ثلث القرآن، لأنها دليل التوحيد هذه، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه آيات عجيبة، وهي في دلائل التوحيد، وتغذي في نفسك الثقة بالله واليقين بالله. من أعظم ما يعطى الإنسان هو الثقة بالله واليقين به جل وعلا، ومن أشد ما يبتلى به الإنسان هو الشك والريبة والتردد، نعم، وزيغان العقل وثوران النفس على الفطرة. هذا داء عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا أحد الباحثين كان له بحث في عوام النصرانيين واليهود والوثنيين، يعني أراد أن يبحث هل يوجد. أنتم ترون الآن عوام أهل السنة عندهم من اليقين والثقة ما لا يوجد عند كثير من المتكلمين، حتى الرازي، حتى الإمام الجويني، كلهم قالوا يعني عوام المسلمين أقوى منا يقينا وثقة. فماذا فعل؟ ذهب إلى عوام هؤلاء ليرى ماذا، هل يوجد عندهم هذا اليقين الذي يجد عوامنا نحن. فبدأ يسأل كل عامي في عبادته، إن كان يعبد صنم جلس يقول له: طيب الصنم هذا وشلون يقدر يمشي يقدر كذا. ثم فإذا هو يقول، يعني كل ما سأل قال: والله يا بني هكذا نشأنا وهكذا، نعم. فإذا سأل قال: هل يستطيع أن يتحرك؟ هل يستطيع أن يتكلم؟ وإذا سأل النصراني: كيف عيسى يكون إله وهو مخلوق وهو كذا؟ يقول: والله لا أدري، وحسأل غيري. بينما عامة أهل السنة والجماعة ما يقول: لا أدري، في باب الاعتقاد المسائل الظاهرة لا يقول: لا أدري. فيقول: عندما تقول له: يا فلان كيف الله جعله الخالق؟ نقول: نعم. ثم يأتي لك من الشواهد الشيء الكثير، الشواهد الشيء الكثير والشيء العجيب من الشواهد التي يراها، شوف الشمس، شوف القمر، شوف كذا، شوف، نعم، مما هو يلامسه. من الذي يجري هذا؟ من الذي يجري؟ عنده يقين لا تستطيع أن تدفعه، فلا يقول لك: رح أسأل لك كذا، والله ما أدري، لا يقول هذا، وإنما يجد يقين وقناعة. وأنا أذكر أني ضربت لكم قصة، أذكر مرة قصة العراقي، قصة لكم العراقي الذي ألحد و ها جمع، ما هو أنتم؟ ها؟ لها بستان؟ ها؟ لا لا لا، البعوضة التي اكتشفها. ها؟ طيب مشكلة، ما باقي وقت الحين، احنا ودينا نمشي. ها؟ طيب نقرأ حتى إذا فزع، على أساس ننتهي الباب، ثم إن شاء الله من يبي يجلس واللي يمشي. نعم. ها، الصحيح عن أبي قال: حتى إذا فزع عن قلوب، فزع أي أزال الفزع عنه، يقصد ملائكة، هؤلاء الملائكة. إذا فزع أي إذا زال الفزع عنه، هذا معنى فزع. إذا فزع عن قلوبهم أي أزال الفزع عن قلوب الملائكة. إذا فزع عن قلوبهم، يقصد الملائكة، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال الملائكة بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. قال الحق جل وعلا، لأنه هو الحق ولا يقول إلا حقا، قال الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي، وهذا الآية أتى بها المؤلف لماذا؟ لأجل نبين عظمة الله. هذه الملائكة التي هي أكبر المخلوقات، من أكبر المخلوقات ومن أعظمها. وتعلمون جبريل عليه السلام له 360 جناح، وكل جناح يغطي ما بين السماء والأرض، يغطي بين الخافقين، هذا جناح واحد، تعالى الله ما أعظمه. فانظر كيف هذه الملائكة إذا سمعت كلام الله جل وعلا فزعوا. فإذا فزع عن قلوبهم زال الفزع عنهم، نعم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح إذا قضى الله الأمر، هذا أراد أن يفسر الآية، في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني أنهم يخضعون لقوله ويرجفون من هذا القول، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم، أي يصلهم، يصلهم هذا الكلام، كأنه سلسلة على صفوان. وهذا التشبيه ليس تشبيها المثل بالمثل أو التقليل، وإنما التشبيه بفزع الصوت فقط، كما فشبه الله جعل نوره نعم بالمشكات. هل هذا المشكات؟ هل نور الله جعل كالمشكات؟ حاشا وكلا، يمكن هذا، ولكن بما يقرب المعنى إلى الناس، بما يقرب المعنى إلى الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. الله جاي يشبه نفسه بالقمر وبنور القمر، حاشا، ولكن بما يقرب المعنى، ما يقرب المعنى، ما يقرب المعنى فقط. قال ينفذهم ذلك، يصلهم ذلك. قال ثم قرأ: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم قال الحديث. نعم فيسمعها، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. نعم هذا هو فعل الجن، مسترق السمع الجني الذي هو يسترق السمع، يسترق الوحي. قال: ومسترق السمع هكذا بعضه على بعض. وصفه سفيان بيده، حرفها وبدد بين أصابعه، يعني جعلها طبقات. قال: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، الكلمة الواحدة. فربما أدركه الشهاب، الشهاب ليست النجوم وإنما هي الشهب التي تحرس السماء، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وشهبا. وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فتح الكاف، ويجوز كسرها، والأصح هو الفتح، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، أنه يكذب 100 كذبة، 99 كذبة، ويصدق بواحدة، ثم الناس يقولون كذا. وهذا شيء معروف. أنا الآن لو جلست معكم وقلت: يا فلان أنت بكذا، وفلان أنت بكذا، وفلان أنت بكذا، وفلان أنت بكذا، يعني ما يمكنني أصيب مرة واحدة؟ ها؟ سأصيب مرة أو مرتين كذلك، مع أني لا، ليس عندي أي علم بشيء. يا فلان أنت كذا، وأنت أصابك حال، أنت أبوك ميت، أنت كذا، واحد يعني كثير ما أصبت وأصبت في بعضها، أليس كذلك؟ ماذا سيفعل الذي أصبت معه؟ سيبدأ ينشر عند الناس: والله إنه ما عرفني ولا يدري وين أنا، وأنا من جنسية أخرى، وأنا مدري إيش، ومع ذلك قال كذا وكذا، 2 أو 3. زين، فإذا كانوا 100 سأصيب بمن؟ 15 يمكن، أو 20 مشياء. نعم، فهذا هو الواقع الآن الموجود. بعض الكهنة وبعض اللي يقرؤون وبعض اللي أنت أسقطت في الشهر الرابع، وأنت أسقطت في الشهر الخامس، وأنت تلقى كانت 20 وحدة. نعم، وهذا هو الذي يفعله الآن الناس في الإعلام. الإعلام يفعلون هكذا، هؤلاء الذين يفسرون الرؤى ويستطبون، يصير متفقين مع 3، يجي 50 اتصال متفقين مع 3. ها؟ 3 يضبطها معه متفقين، وش المرة تقول لي: نعم وأنا بي كذا، أنت بت كذا، فيصيب ب3. وهؤلاء 20 الذين اتصلوا عليه مصيب معهم ب2. نعم، وهذه ما شاء الله في كل حلقة 5، إذا جاءت في الشهر 5 في 350 يعني مرة طيبة. والناس يقول: والله هذا فلان يدري، وفلان يعرف، وفلان. هكذا الناس يبتلون، هكذا الناس يبتلون. فنسأل الله السلامة والعافية. وعن النواس بن سمعان أيضا رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. وهذا فيه دليل على أن الله يتكلم بحرف وصوت، يعني الله يتكلم بحرف وصوت لأنهم يسمعونه جل وعلا. أخذت السماء منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله جل وعلا. أي السماوات بعظمتها تخاف من الله، فكيف أنت أيها المخلوق الضعيف؟ فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. هذا من عظمة الله جل وعلا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بالسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول يا جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية، تفسير الآية. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل: قالوا الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله جل وعلا. نعم، قال الشارح رحمه الله: وهذا أيضا برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك، وهو ذكر النصوص الدالة على كبرياء الرب وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة، وتخضع له الملائكة والعالم العلوي والسفلي العلوي والسفلي، ولا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون كلامه أو تتبدى لهم بعض عظمته ومجده. فالمخلوقات بأسرها خاضعة لجلاله معترفة بعظمته ومجده، خاضعة له خائفة منه. فمن كان هذا شأنه فهو الرب الذي لا يستحق العبادة أو الحمد أو الحمد والثناء والشكر والتعظيم والتأله إلا هو، ومن سواه ليس له من هذا الحق شيء. فكما أن الكمال المطلق والكبرياء والعظمة ونعوت الجلال والجمال المطلق كلها لله لا يمكن أن يتصف بها غيره، فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى الخاص الذي لا يشاركه فيها مشارك بوجه. بوجه أحسن الله. انتهى. نعم. وهذا يا إخوان عندما قال دليل التوحيد، عندما قال دليل براهين التوحيد الربوبية، هذا نأخذ من فائدة، وهو خطأ بعض الناس، وهو خطأ بعض الناس عندما يبتدأ بالدعوة بتوحيد الإلهية. هذا خطأ كبير جدا. وإنما تبتدأ الدعوة بتوحيد الربوبية، تبتدأ الدعوة بتوحيد الربوبية من أجل أن يستلزم بتوحيد الإلهية. يعني ما تذهب مباشرة إلى القبوريين غلط. أنا أرى أنه خطأ عندما أذهب إلى المتصوفة وأهل القبور ثم أبدأ بتوحيد الإلهية وأقول ترى السجود لغير الله شرك وترى، هذا خطأ. وإنما أول شيء أملأ قلوبهم بماذا؟ بتعظيم الله جل وعلا وأنه هو المستحق للعبادة. هذه براهين التوحيد، هذه أول ما يبتدأ به براهين التوحيد. نعم. وأيضا لما أملأ قلوبهم بالتوحيد أبين لهم خطر الشرك وخطر عبادة غيره وعقوبة غيره، عقوبة من عبد غيره. هذا هو الأصل. ما الذي يجعل الآن هؤلاء لا مباشرة يعني لا يسمعون؟ لأن حما أبدأ أقول يعني كلام حق، ترى اللي يسجد لغير الله كذا واللي يذهب للقبور كذا، الناس يجدونك أنك تتعارك معهم في معركة هم ما دخلوا معها، هم يظنون أنهم ما عبدوا غير الله ولا أشركوا. نعم. فمن الخطأ أن نبتدأ بهكذا، وإنما الصواب أن نبتدأ بتقرير توحيد الربوبية أولا وتوحيد الأسماء والصفات، كما فعل الله جل وعلا في القرآن. أوائل ما نزل إنما هي في أفعاله جل وعلا، في أفعاله تبيين عظمته وأنه عظيم جليل له من الصفات العلى والأسماء الحسنى، تمتلئ القلوب بحبه. فإذا امتلأت القلوب بحبه أردف لهم عقوبة من عبد غير الله حتى يحذروا منها، ثم نبتدأ معهم بعد ذلك كيف يكون عبادة غير الله، ما هي العبادة التي لغير الله، كيف نفر من هذا الشرك الذي عقوبته عظيمة ونذهب إلى التوحيد الذي فضائله عظيمة. هنا تجتمع النفوس، هنا تجتمع النفوس. وأما أن نبتدأ مباشرة أنت فعلكم هذا الشرك وفعلكم هذا كفر وفعلكم هذا كذا، هم يشعرون أنك في وادي وهم في وادي، يشعرون. هذا الخطاب تكلم به الصينيين الوثنيين ما تخاطبنا به نحن نقر بأن الله له كل شيء. فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. القصة باختصار هي لعالم عراقي معروف، عالم عراقي معروف وهو السامرائي، يقول بأنه أصيبته لوثة من الإلحاد وأصبح لا وكان هو في عائلة سنية ونشأ على القرآن وقراءة القرآن ودخل في الكتاتيب وحفظ من القرآن الشيء الكثير، ولكن أصابته لوثة من الإلحاد. ثم بدأ بمسير قصة طويلة، وهو يعني قد كتب قصته كلها، ويقول بأنه عاش يعني دهرا طويلا يريد أن يبين أن يثبت أن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو المستحق العبادة. ويقول بأننا نحن ما عبدنا الله لأن وجدنا أمنا وأبونا يعبدون الله فعبدنا معهم مثلهم. قال فبدأت يوم بعد يوم أتفكك من الأوامر والواجبات ولا أصلي، ثم تركت الصلاة تماما وبدأت يعني ألحد. قال فتغيرت حالتي ووجدت الضيق والهم، لأن كما تعلمون لا شك أن القلب له حاجة للتأله والتعبد، لا بد القلب له حاجة للتأله والتعبد، لا تظنون أن واحد لا يستطيع أن يتعبد، لا يعني لا يمكن هذا، ولو أن يتعبد لله على هذا الفاين، يتعبد بهذا الفاين، يسجد لهذا الفاين، المهم أن يشعر أنه رقيق، لا بد للإنسان يشعر أنه رقيق، لا يستطيع أن يعيش بلا رق، لا يمكن هذا، لا يمكن أن يعيش الإنسان بلا رق. المهم أنه يبحث عن إله. هو قال جلست في ضيق وبدأت في الخمور وكذا من أجل أن لأنها كما تعلم متلازم الضيق مع هذا. قال وبعد سنوات قلت لماذا لا أقرأ أنا وأبتدئ من جديد وأبحث عن إلهي. فبدأ يبحث عن إله. قال فقرأت القرآن عشرات المرات وما انتفعت، وقرأت في كتب الفلسفة وكتب اليونان وكتب كلها، كل ما وجدت إله بحثت عنه وقرأت عنه وكذا ولا أجد شيئا. وهو يعترف، هو يعترف بنفسه ويقول أنا في قلبي، يعني شوف هذا ملحد ويعترف، يقول أنا في قلبي منذ أن الحد وأنا ما يملأ عيني إلا الله، لكني لا أريد هذا هذا هذا هذا المعنى أنه هو اللي يؤثر علي، أنا أريد شيء محسوس وأخطأ، هذا الذي يجد في نفسه هو المحسوس، هو الواجب أن يكون هو المحسوس، لأن خلاص من وين يجي هذا؟ ليش قلبك ما يقول الصنم وليش ما يقول قلبك كذا؟ ولكن نسأل الله عليه السلام والعافية. الشاهد أنه يقول عجزت أن أجد وتوصلت إلى ما في إله، ما في عجزت أني أصل إلى إله. قال وفي ذات مرة وقع علي في يدي كتاب اسمه عجائب المخلوقات، عجائب المخلوقات. قال فوجدت مخلوقا عجيبا وهو أن حشرة نعم تعيش على ضفاف الأنهار، ثم إذا جاءها التكاثر موسم التكاثر نعم تقوم، وعندما يتم التلقيح تقوم فتجلس على ضفة النهر، ثم تلبس نفسها سياجا تخرج من الزيت نعم شيئا ومن الهرمونات وكذا، ثم تغلق على نفسها حتى تموت، ثم تخرج اليرقة منها بموتها، إذا ماتت خرجت اليرقة منها، هذه اليرقة تخرج من أمها ثم تعيش، ثم إذا جاء وقت التزاوج فعلت كما فعل أمها تصدر هذا. السؤال الذي ورد على ذهنه من أخبر هذه اليرقة أنها تفعل كذا وهي ما شافت أمها؟ هذا هو السؤال العجيب، يعني هذا السؤال، شوف البراهين كلها اللي قرأها واللي يشوفها والسماوات والأرض هذه ما ملت عينه، وبهذا تعلم يعني سفه القوم. قال فتعجبت وقلت إذن أنا الآن يكفيني أني وصلت أن فيه إله بالكون، هذا يكفي أن الكون هذا له إله، أكيد في واحد قاعد يدبر هالأشياء هذه، ما مستحيل يصير الكون بدون إله. قال فتحسنت حالي وبدأت يعني رجعت، يقول ولي زمن لم أنم ست ساعات متواصلة، وفي ذلك اليوم نمت يوما كاملا. نشوف من الضغط اللي يعيشه هو. قال ولما جلست وبدأت حالي تتحسن خرجت إلى السوق لأول مرة أخرج، أمر من عند ربعي وجماعتي، فخرجت فإذا أحد العوام يمشي وأعرفه من جيراننا يعني، فلما رآني قال يا فلان ما شاء الله السلام عليكم، وش اليوم تحسن إن شاء الله أنك طبت، وما يدري وش فيه. فقال والله الحمد لله لكني أنا قرأت شيئا عجيبا وهو الذي أفرحني وأدهشني. قال وش قرأتك؟ فقال إني قرأت كذا وكذا وكذا. فقال هذا العام وأنت لك سنة الآن سنين وأنت الآن جالس تنتظر هذه الفائدة، يعني إيش الكلام؟ قال ليش؟ قال أنا قبل الأسبوع الماضي عندي دجاج وهي راجنة على بيض، طلعت للنهار ولقيت بيضة بطة، فقلت أنا ليش ما حطها تحت الدجاجة وترجن عليها ويطلع لي بطة مع الدجاج. يقول أخذت البيضة وحطيتها تحت الدجاجة، جلست كم يوم ثم فقست هذه البيض وفقس معها البطة، من حين ما فقس الفراخ قامت الأم وبدأت تسير، والفراخ هذه الصغار تمشي خلفها. لما وصلوا إلى ماء نهر، وأنا مزرعتي على ضفة النهر، لما وصلوا إلى النهر الدجاجة والصوص اللي معها دقوا إشارة راحوا يمين شوي. البطة مشت سيدة وراحت للنهر لأنها تسبح. قال فوضعت يدي على رأسي، قلت أنت شايف الشيء هذا؟ قال نعم هذا يعني شيء. ليش مش مستغرب منه؟ قالوا شلون شلون شلون درت البطة أنها بطة؟ قال العام يشوف كيف العام. قال أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى خلق هذا الخلق وأعطاه الهداية. فقال العامي يا أخي أنت ولدت فيها، أنت من الصبح أنت تدور لي هالمعاني هذه. قال ليش؟ قال يا أخي تعال عند الغنم بالزريبة كل يوم تالد ذا، ومن حين ما تتنزل العجل تروح لما الضرع وتشرب الحليب. قال لي والله صحيح، كيف هذا؟ والعجب العجب شوف كيف يعني سبحان الله، من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. هذا الرضاع، هذا الرضاع تحسبونه سهل؟ الرضاع هذا سهل؟ كيف يلتقم الطفل الثدي؟ تعال الطفل ها وألقمه شيء، عطه خبزة ولا عطه، شوف ما يستطيع. كيف من حين ما يشعر بالثدي نعم يدري أنه لا يلتفت عنه؟ هذا واحد. ثم كيف يدري بوسيلة خروج الحليب؟ كيف يخرج الحليب؟ كيف يخرج أنه لا بد من قبض ثم بسط ثم قبض ثم بسط؟ كيف يحرك عضلاته هو أصلاً؟ كيف يحرك عضلاته هذه؟ حرك عضلاته بنفس الدقيقة التي ولد فيها. لا بد له من مسير، ما يمكن هذا. فدلائل التوحيد هي أعظم ما يعطاه الإنسان من اليقين، من اليقين. ولا يدفع الشك والريبة إلا دلائل التوحيد. وإذا امتلأ القلب بالله جل وعلا امتلأ بالخير العظيم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.